أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. تنبيه، قالوا إن الوحدة تساوي كل وجود، معناه فكل موجود فهو واحد من جهة أنه موجود، حتى أن الكفرة الموجودة من حيث هي موجودة كفرة واحدة، كما يشهد بذلك عروض العدد لها والعدد مؤلف لها. هنا سيتبطل يشير إلى مسألة في غاية الأهمية، مسألة تتعلق بالفهمة ومسألة تتعلق بالوجود. طبعا إذا تعلقت بالوجود تتعلق بالفهمة. لماذا؟ لأن سبيلنا إلى الوجود كم؟ طريقان، طريق الشهود أو طريق الفهمة، وليس دائما مع الواقع الشهود، فنحتاج إلى الفهمة. إذن هنا يشير إلى مسألة وجودية. ما هي هذه المسألة الوجودية؟ عندنا وجود كذات مقدسة محية بحيثيات تقييدية كثيرة، وهذه الحيثيات التقليدية اندماجية في صميم الذات، قادر عالم مريد حي، هذه الحيثيات الاندماجية كلها مدركة في الذات، مصداق واحد بسيط. فإذا جاء العقل التحليلي يستل من هذه الواقعية البسيطة كم حيثية، حيثيات متعددة لا تعد ولا تحصى، لأن كمالات الحق تعالى لا محدودة ولا متناهية. إذا طلع لهذه الحيثيات مفاهيم في الفهم، مفهوم الوجود الذي يحكي متن الواقع وأن هذا المتن يطرد العدم بذاته، ومفهوم الحياة، ومفهوم القدرة، ومفهوم العلم والإرادة، فهذه المفاهيم متواجدة في الفاهمة وتحت، لأن المفهوم عرفنا ما هو تمثل ذهني يحكي من ذاته، يحكي أن المفهوم طبيعته وذاته الحيثية، فيحكي المصداق. مفهوم وجود واضح، يحكي ذلك المتن المقدس، ويحكي أن هذا المتن طارد لعدمه بذاته، ولا يحتاج إلى أمر خارجي يأتي ويطرد العدم بالنيابة عنه. هذا هو معنى أصالة الوجود، متن الواقع يطرد العدم بذاته أم بأمر خارجي؟ بذاته، ليس كالماهية، ماهية تطرد العدم بالوجود. إذا عندنا مفهوم الوجود يحكي هذا المصداق متن الواقع، مفهوم الحياة يحكي حيثية لهذا المصداق، مفهوم العلم يحكي حيثية لهذا المصداق، مفهوم القدرة يحكي حيثية لهذا المصداق. إذا جئنا إلى المصداق نجد أن هذا المصداق بسيط غير مركب في داخله، يعني من حيث انتزعنا القدرة انتزعنا الحياة، انتزعنا العلم، وانتزعنا الإرادة، وانتزعنا كذلك مفهوم الوجود. حيثيات متعددة بلحاظ الانتزاع، أما بلحاظ المصداق حقيقة واحدة بسيطة. جيد، هذه الحالة وحدة المصداق أو وحدة الذات واتحاد الحيثيات في هذه الذات نحو الاندماج نسميها التشوق. وبعبارة أخرى، إذا أخذنا مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم القدرة، مفهومان يحكيان مصداقا واحدا، مفهوم الوجود يحكي المتن، ومفهوم القدرة تحكي حيثية، هنا التشوق. إذا من على التشوق؟ يعني وحدة المصداق ووحدة الحيثية، وحدة المصداق وحدة الحيثية. نبين وحدة الحيثية طبعا أنت إذا استلم مفهوم الوجود تستلمه من نفس الواقع، وتستلم مفهوم القدرة من الواقع المحيط بالمكنة. زاوية الانتزاع تختلف، مفهوم الوجود من أين أخذ؟ من مبنى الواقع الذي يقود العالم بذلك. القدرة أخذ من نفس المبنى ولكن من زاويات أخرى، يعني بلحاظ المكنة وليس بلحاظ طالبية عدد. إذا مصداق واحد والاستخراج كذلك من مبنى واحد. إذا التساؤل هو صدق المفهومين على مصداق واحد وحيثية الصدق كذلك واحد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن مفهوم الوجود منتمع من نفس الزاوية التي انتزع منها مفهوم القدرة. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود هذا في التساؤل، إذا تنزل مفهوم الوجود ووصل إلى المد ماذا ينقلب؟ حيثية. قلنا الخارج يتكلم عن الحيثية والفيزياء يتكلم عن المفهوم. إذا تنزل إلى مستوى المصداق يصير حيثية. هذه الحيثية يعني حيثية الوجود طالبية العدم. كلف كل المصداق أم مرتبة المراتب؟ هذا سؤال مهم. إذا تنزل المفهوم وخرج إلى الخارج ماذا يصير؟ حيثية. حيثية طالبية العدم، نتكلم عن مفهوم الوجود. هذه الحيثية طالبية الوجود يتلبس بهذه الحيثية في مرتبة المراتب فقط أم كل المصداق؟ كل المصداق. لماذا؟ لأنه إذا طرد العدم في مرتبة المراتب فقط، المراتب الأخرى ماذا تكون؟ معدومة. صحيح عنا؟ هذا خلاف خلاف كونه وجودا. كذلك القدر إذا تنزلت وصارت حيثية في المصداق، هل تلف كل المصداق أم مرتبة المراتب؟ كل المصداق. لماذا؟ لأنها إذا لفت مرتبة فقط من مراتب المصداق، مرتبة أخرى ماذا تكون؟ عادية. غياب القدرة ماذا يجي؟ العادية. وكذلك العلم، إذا تنزلك حيثية في المصداق يعني كاشفية، يعني هذا المصداق يكشف يتلألأ على مستوى الوجودات بشكل ماذا؟ بشكل معرفة. هل مفهوم العلم إذا تنزلك حيثية يستوعب كل المصداق الواجب أم مرتبة من مراتب المصداق؟ يعني المصداق متسع والعلم يأخذ ماذا؟ يأخذ يقدار من المصداق. إذا يقدار كلمة لا يكون جاهلا، غياب العلم يجب. إذا التفاوق يعني استيعاب المفهوم الأول لجميع المصداق واستيعاب المفهوم الثاني لجميع المصداق. هذا هو التفاوق، وحدة المصداق ووحدة الحيثية في الصدق وليس وحدة الزاوية. لماذا الزاوية مختلفة؟ لأن المفاهيم مختلفة. أما إذا جئت إلى الخارج مصداق واحد واستيعاب المصداق كذلك واحد. الاستيعاب يكون بتمامه لجميع المفاهيم الثانوية. إذا سحبنا هذا التحليل على الوحدة والوجود، الوجود إذا خرج إلى الخارج، مفهوم الوجود خرج إلى الخارج كحيثية لطاردية العدم، هل يستوعب كل المصداق الواجبي؟ نعم، يعني المصداق الواجبي بتمامه طارد لعدم. إذا الحيثية لفت كل المصداق، صدقت على جميع المصداق. ومفهوم الوحدة كذلك، إذا نزلت حيثية إلى الخارج، الحيثية تلف كل المصداق أم بعض المصداق؟ كل المصداق، لأن إذا لفت بعض المصداق الباقي ماذا يكون؟ كثيرا، وهو خلاف قوله واحدا. وحتما مع المساواة، هذه هي المساواة. هل عندنا مفاهيم ليست كذلك ليست متسابقة؟ نعم، أقول في مفاهيم يصدق عليها التساوي الإطلاقي وليس التساوي. مثلا مفهوم الإنسان والحيوان، إذا تنزل هذا المفهوم المهم وخرج إلى المطلق يخرج كحيثية أم كماهية؟ مفهوم الإيمان والحيوان يخرج كحيثية أم كماهية؟ كماهية. نزل الإنسان إلى البيت، الإنسان ما هو؟ جسم نازع حساس متحرك الإرادة ناطق. نزل إلى زيد، زيد الطبيعة ليس زيد المشخصة. يلف كل زيد أم لا؟ لأن زيد جسم نازع حساس متحرك الإرادة ناطق. يلف جميع حقيقة زيد، ليس زيدا حقيقة زيد، لأن زيد له مشخصة، له بياض طول عرض، لا علاقة لها بمفهوم الإنسان. الإنسان إذا تنزل إلى زيد على مستوى حقيقته أم شخصاته؟ على مستوى حقيقته. نسأل إذا كل الحقيقة أم جزء الحقيقة؟ كل الحقيقة، كل الحقيقة. الإنسان يموت إلى زيد، إنسان زيد إنسان بالحقيقة. إذا مفهوم الإنسان كمفهوم معنوي تنزل كماهية زيد لفت كل زيد. إذا قلنا لفت كل زيد ككل طبيعي، يعني أصالة المهية، أصالة المهية. إذا حللنا المسألة الوجودية نقول إذا تنزل هذا المفهوم المهوي مفهوم الإنسان إلى المكان، المكان ماذا يمثل وجوديا؟ ماذا يمثل؟ وجود زيد. أقول هكذا، وجود الزيت. نعم، ما هي ماذا تصير؟ حيثية تقييدية نفذية. إذا هذا الوجود زيد إذا نفذ ينفذ بمقدار ماذا؟ بمقدار مفهوم الإنسان، لا زيادة ولا نقصان. إذا هذه الدائرة النفذية مفهوم الإنساني يلفها كاملة أم لا؟ يلفها كاملة، يعني يمثل ذلك النفاذ بتمامه. إذا هذا تقرير مهوي ولا تقرير وجودي حتى تفهم جيدا التقريبات. إذا نزلنا مفهوم الإنسان خارجا على الضوء المهوي إلى كل الواقع بناء على خارج المعنى يساوي الواقعية بثمانية. إذا قربنا المسألة وجوديا نقول هذه الدائرة النفاذية يمثلها مفهوم الإنسان بتمامها أم لا؟ تمامها، يعني وجود الإنسان كواقعية تمثل الوجود الأصيل. هذا الوجود الأصيل لا يتحرك إلا في جملة من الكمالات، وجود الجسم، وجود النبات، وجود حيوان، وجود يعني حسوس متعذر، هذا وجود ناطقي. هذا هو الحد أم لا؟ هذا هو الحد. من تحتيه؟ الماء، حيثية تقريبية مثلا. لكن الآن إلى مفهوم الحيوان، كذلك مفهوم مهوي جنسي تنزل إلى مستوى المصداق إلى كل بيت. نعم، لماذا؟ لأن المنطقية تتنبت عن مفهوم الحيوان، لا يلف كل المصداق، بعض المصداق. إذن هو التساوي المصداقي أم التساوي كل المصداقي؟ التساوي لا فيه تساوي. لماذا؟ لأن مفهوم الحيوان لم يلف جميعا الاطباق، بقي جزء من الإنسان هو الناطقية متمردا عن الحيوان، بقي مرتبة إنسانية تتمثل في الناطقية لا يطالها مفهوم الحيوان. ضرب. إذا هنا تساوق تساوي تساوي. إذا كلما كان هناك تفوق كان التساوي، وليس كلما كان التساوي كان التساوي. هنا مثلا، من أعم دائرة، تساوي أم التفوق؟ تساوي أعم دائرة، والتفوق داخل فيه. إذا العموم والخصوص مطلق. تفضل أخو الصف. والله خير. واضح المطلب؟ واضح. وضح الفرق بين التفاوق والتساوي. نعم. إذا التفاوق هو استيعاب المفاهيم لجميع المسبق وحدة المسبق مع وحدة الحيثية. أما في التساوي لا، التساوي قد يكون المفهوم الأول يستوعب جميع المسبق والثاني يستوعب جميع المسبق، وقد لا يكون. مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان تساوي موجود، تفاوت غير موجود. إذا دائرة التساوي أوسع، تتجلى في التفاوت وتتجلى في غير التفاوت. البحث ليس في المفاهيم، بحث المصداق يساويه في المصداق. إذا تشير إلى دليل يصدق عليه أنه إنسان أم لا؟ يصدق. يصدق عليه حيوان؟ نعم. من بلاده تحت الإنسان، الإنسان يندرج تحت الحيوان. الحيوان يتجلى في ألواح والألواح تتجلى في أفراد. النملة حيوان أم لا؟ النملة حيوان. الحيوان المنطقي ليس الحيوان العرفي. كان عندنا جزائري يدرس الخميري سني، درس سنوات وراح، تعرفوا عبد الله، فالأستاذ المنطقي في المنطق قال عرف الإنسان حيوان منطق، أنا ما يعرف الحيوان الاصطناعي، قال الأستاذ أنا لست حيوانا، ماذا تتكلمي؟ هذا الحيوان غفل، حيوان غفل، إذا قال شخص الإنسان حيوان، هنا حيوان غفل، يعني أنت ما تفهم بهيمة. أما الحيوان المنطقي لا، الحيوان المنطقي يشير إلى الأبعاد المادية للإنسان، تلك الكمالات الإنسانية، إهانة؟ لا، واقعية من واقعية، الإنسان يمتلك حيزا، يتحرك، يحس، ينمو، واقعية، نعم، واقعية ليست هي الأصيلة، الأصيل من؟ ونفخت فيه من الروح، لكن ليست عيبا، بالعكس مطية للتكامل، الطبيعة نعمة، الطبيعة نعمة، من يستغلها الإنسان يعرض أكثر من الملائكة، ليست إهانة، من صنع الله، صنع الله. إذا الدنيا على قسمين في التبليغ الذي يركز عليها، الدنيا الاعتبارية والدنيا التكوينية، الدنيا التكوينية جمال ضرورية للتكامل، يعني يجب أن ينفتح عليها المؤمن بكل أبعاده، نعم؟ أما الدنيا الاعتبارية هي الجاه والمناصب و جلب قلوب الناس فقط للمراعاة، هذه دنيا مذمومة اعتبارية لا قيمة لها عند الله وعند العقل. أما الدنيا التكوينية اللي هي مطية للتكامل، الدنيا محبوبة، دنيا مرغوبة، دنيا جميلة رائعة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه النشأة المادية الضيقة حتى يستخرج منها نورانية تفوق نورانية الملائكة ببركة هذه الطبيعة، ببركة هذه الطبيعة. فالإنسان يجب أن ينفتح على الطبيعة، يجب أن يدرسها، يجب أن يبحث عنها. الذهنية السلفية تنظر إلى هذه الطبيعة نظرة استحقارية، كما ينظر العلمان إلى الغيب ولا الأمور المعنوية نظرة استحقار على إفراط وتفريط. إفراط وتفريط عندنا في البلد سلفية تحث الشباب حتى ما يدرس الجامعة، هذه علوم شرك وعلوم دنيوية وكذا، هذا خلاف المنطق وخلاف العقل، خلاف العقل وخلاف المنطق وخلاف التكوين، خلاف الهندسة الإلهية. نعم. إذا معنى التفاوق هو عندنا مفهومان في الفهم، إذا قلنا عندنا مفهومان نحن حد الأقل ممكن تكون 60 مفهوم، إذا لاحظنا المفهومين باعتبار المصداق ليس باعتبار المفهوم، باعتبار المفهوم تباين بين البارحة، ما عندنا مفهوم يساوي المفهوم خلاف طبيعة الفهم. إذا إن شاء الله وفقنا الله سبحانه وتعالى هذه السنة أو السنة القادمة. أتمنى إن شاء الله وفقنا في هذه الجامعة، وإن كان الأجواء الجامعة ومحيط الجامعة ما يساعد على عظمة، نعمل سلسلة من محاضرات خارج الفرصة. أنا ما في قاعة محاضرة في جدة نعم قاعة محاضرة جيدة. يعني فيه جدة نعلن بالإعلان لقسم المنصفات أو حتى القسم الأول إن شاء الله في نهاية السنة الخامسة نعمل سلسلة محاضرات في الفاهمة، يعني في العقل، عقل الفاهمة عموما. ممكن نحضر المحاضرة 50 محاضرة أو 40 محاضرة تخرج في شكل كتاب للجامعة، ليس فقط لقسم الفلسفة والكلام، حتى لجميع التخصصات، لأن من لم يفهم الفاهمة لا يفهم أي شيء. فنتعب على هذه المحاضرات وإن شاء الله تقرر. ولماذا بحسب الظروف، أنا ظروف الآن صراحة جدا ضيقة مع نفسي. نشوف إن شاء الله. هذه مهمة جدا، أنا عندي بحوث مهيئة في البيت إن شاء الله في العاقلة في الفاهمة، ونستغل ما عندنا من كنوز من تراثنا. ممكن أنا أول ما ألقي بالمحاضرات لتكون بنحو تمام، كي يأتي بعدي يبني عليها الطور. نبدأ عندنا أستاذ إيراني طلعت عني مصباح الكونس السنة السادسة، ألقى محاضرات من 10 سنوات قبل أو 12 سنة في المعقولات الثانية، تاريخ المعقولات، حيثية المعقولات. عندي المنزلة تقريبا 190 صفحة، لو تنقح وتكتب على الكمبيوتر ممكن تجيك في 500 صفحة 120 صفحة. من 10 سنوات إلى هنا طول كثير من الحيثيات المعرفية. الآن واحد لو يلقي محاضرة في المعقولات الثانية ممكن تتطور أكثر. يجب أن نضع الأساس ثم يأتي غيرنا يبني عليه. إذا شئنا حقيقة العمل العلمي، أما إذا شئنا فقط هكذا المرور فقط ما يتقدم لا الطالب ولا الأستاذ. في أمريكا عندهم قانون، الأستاذ إذا ما يقدم سنويا البحث من البحوث يطال. فأحد العلماء في جامعة أمريكية كبيرة يجلس جالس مع شخصية كبيرة كذلك من المؤسسين نظرية المعرفة الدينية، هذا الثاني اللي يحكي اللي مؤسس نظرية المعرفة الدينية يحكي عن الصديق، يقول كنا في كافيتيريا تعرفون المعنى قاعة التاي القهوة، قلت كنا نتعاطى القهوة نشرب القهوة. فيحدثني يقول مسؤول البحوث العلمية متشنج من ناحية من لم أقدم إلى الآن البحث، غضبان وعن ما غير مرتاح. قال غير مرتاح مني لما لم أقدم البحث. المهم كتب مقالة كم صفحة؟ صفحتين ونص، عندي بالفرنسي وبالفارسي وبالإنجليزي، العرب ما يعرفون عن المقال، عندي بالإنجليزي وبالفرنسي وبالفارسي، إن شاء الله المستقبل نترجمها إلى العرب. في نظرية المعرفة كم صفحتين؟ قالش طبعها في مجلة تسمى نوس، نوس يعني العقل بالإنجليزي. لو تعرف كم ألف نقدا ونقدا وتأييدا ومشايعات لهذه المقالة ممكن 20 مجلد قليل ما كتب عنها تأييدا ونقدا، ممكن يطبع آيات الكتاب في 20 مجلد. يعني عمل الضجة في باب المعرفة. المقالة في ماذا؟ الرجل جاء إلى تعريف المعرفة في السياق الغربي وليس في السياق الإسلامي. تعريف المعرفة في السياق الإسلامي غير تعريف المعرفة في السياق الغربي. أفلاطون في كتابه المعرفة أو في تاج عنده حوار مختص بالمعرفة مترجم إلى اللغة العربية ترجمة حديثة ورائعة طبعت الترجمة من جامعة الكويت. أنا عندي نسخة جدا جميلة. هناك طرح تعريف للمعرفة أفلاطون. هذا التعريف ساد في الغرب إلى القرن العشرين نهاية القرن العشرين. جاء هذا الشخص اسمه جيتي أمريكي جاء وناقش هذا التعريف أبطل هذا التعريف الذي ساد كم قرن ربك يعلم كم قرن ربما 23 قرن. فجاءت الردود تأييدا ونقدا إلى يومنا الآن ما زال تنتشر المقالات والبحوث نقدا وتأييدا. هكذا الجماعة تتطور أم لا تطور؟ هذا المسؤول عن البحوث العلمية ما كان يعلم أن هذا التأخير في فرص كثيرة تأتي على تنزل على الجامعة. ما كان يحلم بأن هذه المقالة سوي هكذا ضد جامعة الإندية. إلى الآن ما زال البحوث تأييدا ونقرا. بعض العلماء رفض النقد وبعض العلماء في نظر المعرفة أيد النقد. فيمكن الإنسان مثلا يبدأ ببحث بسيط يأتي الغير يبني عليه يبطل ويبني عليه. نعم سيد العلامة رحمة الله عليه أثار نظرة الاعتبار في باب نظرة المعرفة. جاء الشيخ مصباح أبطل النظرية طرح نظرية جديدة يعني تقريب جديد لما يجب وما لا يجب. ثم جاء الشيخ الحائري أبطل نظرية سيد العلامة جاء بتقريب جديد ثم الشيخ تقي جعفري ثم الشيخ رامجاني الشيخ جوادي. فتطورت المسألة بطريقة عجيبة ممكن تدرسها أنت في أسبوع أو شهر هذه المسألة. فيجب أن نثير إذا أثرنا في التجديد وفي التطور. تنبيه قال إن الوحدة كحيثية تساوق الوجود كذلك كحيثية. الوجود هنا إذا قلنا كحيثية بهذا المعنى الوجود ليس حيثية الوجود مثل حيثية تلك طاردية عدم وضعنا حيثية ما حيثية مثل يطلب العدم بذاته. هذا الذي يترك الفاهمة تنتزع مفهوم الوجود. إذا ما معنى التفاوق؟ معنى أن الوجود موجود في مصداق في مثل والوحدة موجودة في نفس المصداق والوحدة استوعبت جميع المصداق والوجود استوعب جميع المصداق. ما في فراغ تغيب فيه الوحدة وما في فراغ مصداقي تغيب فيه يغيب فيه الوجود. هذا ببيان عرفي نازل وضع الآن. إذن إذا خرجت الوحدة كحيثية وعانقت المصداق تعانقه بتمامه أم بجزئه؟ بتمامه. وكذلك الوجود كحيثية طريقة العدم إذا عانق المصداق يعانقه بتمامه. هذا هو معنى التساوي. أما إذا جئنا إلى الإنسان والحيوان في زيد الإنسان نعم يعانق حقيقة زيد بتمامه أم لا؟ بتمامه. سيدخل حقيقة أم جزء؟ أما كنت معي الإنسان إذا نزل واستوعب زيدا في حقيقته بتمامه بتمامه سيكون حقيقي. أما إذا استوعب زيد بشخصاته سيكون حقيقي مجازي مجازي بيناها عدة مرات. الطبيعة إذا سبقت على الفرط تصبح مجازي مجازيا لأن الشخصات ليس لها دخل فيها. أما في حقيقته سيكون حقيقي أم لا سيكون حقيقي. أما إذا جاء الحيوان وعانق زيدا لا يعانقه بتمامه لأن الناطقية غير موجودة في الحيوان غير موجودة في الحيوان. واضح الآن؟ نعم. خلينا نطبق مسألة سهلة حتى نتقدم إن شاء الله إذا وفقنا الله نكمل الكتاب في هذه السنة. إن الوحدة تساوق الوجود فكل موجود النتيجة لهذا التساوق فكل موجود يعني كل المصداق كل المصداق فهو واحد من جهة أنه موجود. إذن الوحدة تعانق المتن بكماله، حتى أن الكثرة يتقاعد، حتى أن الكثرة الموجودة ما دام الوحدة تسابق الوجود، إذن هذه الكثرة الموجودة يجب أن تسابق الوحدة أم لا؟ يجب أن ترجع إلى وحدة، وإلا لم تجد، لا توجد، لم تتحقق. من حيث هي موجودة كثرة واحدة أم لا؟ كثرة واحدة، كما يشهد بذلك عروض العدد لها، لتقول عشرة واحدة، عدد واحد مؤلف من أحد، يقال كثرة واحدة وكثرتان وكثرات ثلاث، وعشرة واحدة وعشرتان وعشرات ثلاث، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يقول في قصة موسى مع شعيب عشرة كاملة، عشرة كاملة يعني عشرة واحدة. إذن هذه العشرة لفتها ماذا؟ الوحدة أم لا؟ إذا لم تلفها الوحدة لا تكون أبدا، لأن الوحدة تسابق الوجود. هنا بحث فهمي، وينقسم وربما يتوهم أن انقسام الموجود إلى واحد كثير، هنا بحث فهمي قيم رائع جدا. هذه الإشكالات تقوي الفاهمة، تجعل الفاهمة تتحرك في اتجاهات كانت غامضة بالنسبة لها، ثم تتضح وتتضح وتتجلى. ما هو المبهم في الفاهمة الآن؟ في فاهمة المستشفى أقول، ما هو المبهم؟ دقق معي في الإشكال. أنتم تقولون الوحدة تسابق الوجود، صحيح أم لا؟ يعني أينما كان الوجود تكون الوحدة. سلم سلم، وتقولون الموجود ينقسم إلى واحد وكثير، هذا هو الفصل. يعني الوجود يتجلى وحدة ويتجلى كثرة، إذا تجلى كثرة لا يكون واحدة، لا يكون واحدة. فهذا هذا هو الإبهام، هذا هو الغموض. الفاهمة لها القدرة على ماذا؟ على تصحيح نفسها. هذه القدرة، الفاهمة دائما تصحح الواهمة، الواهمة طايشة، الواهمة فاسقة، ها؟ عن الفسق التكويني، صحيح؟ من الخروج عن قوانين التكوين، فتأتي وتصححها. قل أخرج لي ليس هكذا القدرة. جيد. إذا قلنا الموجود يسابق الوحدة، حيثية لمن؟ للموجود المطلق أم للموجود المطلق؟ حيثية لمن؟ للموجود المطلق، يعني موضوع الفلسفة. أينما يكون موضوع الفلسفة متجلي في المصداق، ماذا يكون هذا المصداق؟ واحدة، هذا هو المطلق. ثم هذا الموجود المطلق خرج إلى مصداقه، خرج إلى أقسامه، إلى تجلياته الأقسامية، يكون واحدا الذي يقع في مقابل كثير، ويكون كثيرا الذي يقع في مقابل واحد. إذا عندنا وحدة إطلاقية، هذه الوحدة الإطلاقية تقع في مقابل كثرة؟ لا، ما عندنا كثرة إطلاقية. في باب الإطلاق عندنا فقط الوحدة، الوحدة تسابق الموجود، أو تقول الوحدة المقسمية. على مستوى المقصود ما عندنا كثرة، عندنا وحدة، الكثرة تتجلى في الأقسام، يعني في مقابل الوحدة القسمية. عندنا كثرة قسمية في مقابل الوحدة القسمية، كثرة نسبية، كثرة نسبية. هذه الكثرة النسبية أخو مصطفى يعني التي تقع في القسمة تحت غطاء ماذا؟ المقسم ولا والمقسم واحد ولا؟ إذا تبقى دائما تحت حيمنة واحدة. كلام الفيلسوف هنا وليس في كثرة قسمية. لا، بالتقريب واضح أم غير واضح؟ أخ نوفل واضح، هذه الطريقة واضحة، ما في العبارة غير واضحة، عبارة معقدة وجمالها في تعقيدها. لماذا؟ حتى نتحرك، حتى نحلل. إذا قلنا الوحدة تسابق الموجود، الموجود المطلق، نحن أينما تجلى الموجود المطلق الوحدة هي الحاسمة. كيف حاسمة حتى في الكثرة؟ نعم، إذا كان هناك الكثرة تعلوها الوحدة. لماذا؟ لأن الوحدة تسابق الموجود. إذن الكثرة هذه أين مضاعها؟ إذا انقسم ذلك المطلق، يعني المطلق خرج من إطلاقه المقسم إلى ماذا؟ إلى الأقسام. هناك تأتي الكثرة التي تقع في مقابل الوحدة. الكثرة التي تقع في مقابل الوحدة نسبية أم إطلاقية؟ نسبية. إذن عندنا كثرة نسبية بباب الوجود، ما عندنا كثرة إطلاقية. كثرة إطلاقية يعني تلك الكثرة الحقيقية التي لا تقع في مقابل الوحدة، ما عندنا. هذا محال. فلسفي الوحدة. كل كثرة يجب أن تنظر إلى وحدة، إما وحدة حقيقية أو وحدة مخيلة. حتى الذي يقول بأصل في المعية يجمع هذه المعية تحريفية طالبية العدد. حيث يجي داعي هذا كل المعية تشترك في أمر العرب. ما هو؟ طالبية العدد. كلها يطبق عليها لا واقع يا ما واقع. إذا متحدة تحريفية. إذا الكثرة المطلقة ما عندنا إصدار ها؟ ليش؟ لماذا؟ أنت تقول كثرة. ما معنى كثرة؟ يعني جمعتها تحت عنوان الاتزان. هذا العنوان الاتزان واحد أم كثير؟ كثرة؟ آه. واحد. كشف لا حيثية تحتها وهي أنها مجموع واحد أم مجموع واحد. إذا المستشكل خلط بين الكثرة النسبية والكثرة الإطلاقية. والوحدة الإطلاقية والكثرة النسبية. الكثرة النسبية تندرج تحت الوحدة الإطلاقية، أما الكثرة الحقيقية ما عندنا. تبع معي المثل حتى تفهم كيف تخرج هذا المطلب منه. وربما يتوهم المتوهم أن انقسام الموجود، أي الموجود؟ موجود المقسم يا ها؟ الموجود يعني موضوع الفلسفة. إلى الواحد والكثير. فهم؟ هذا الانقسام ينافي كل الواحد مسوقا للموجود. يا حبيبي الواحد الذي يسابق الموجود قبل الاقسماء ام بعد الاقسماء؟ الوحده التي تسابق الوجود قبل الاقسماء قبل الوحده الاطلاقيه. اما هذه الكثره القسميه جاءت بعد القيود، بعدما انزاح المطلق الى اقسامه. إذا انزاح إلى أقسامه هناك تأتي ماذا؟ حيثية جديدة. هناك تتحقق الكثرة النسبية. ولا تزاحم الوحدة الإطلاقية لأنها تندرج تحتها. نعم، وربما يتوهم المتوهم أن انقسام الموجود إلى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مسوقا للموجود. كيف ينافيه وهو ليس في مرتبة واحدة؟ الكثرة بعد الانقسام والوحدة قبل الانقسام. زاوية واحدة أم زاويتان؟ زاويتان. وذلك أن الكثير من حيث هو كثير موجود. لماذا موجود؟ لأنه من أقسام الموجود أم لا؟ لما كان الانقسام المطلوب الموجود ينقسم إلى واحد وكثير. إذا الكثرة موجودة. إذا كيف تقولون كل موجود يساوي الواحد؟ والكثير من حول من حيث هو كثير ليس بواحد. ينسب أن بعض الموجود ليس بواحد. ليس بواحد نسبي أم ليس بواحد إطلاقي؟ ما هي الوحدة المنسية هنا، النسبية أم الإطلاقية؟ لا، دقق جيد. يقول وينسب أن بعض الموجود ليس بواحد. ليس بواحد الذي يقابله، يعني ليس بواحد بواحدة نسبية. ليس بالوحدة الإطلاقية، الوحدة الإطلاقية مندرج تحتها، فعاملة اندراج تحت المقصود. لاحظت المستشكل خلط بين الكثرة النسبية والكثرة الحقيقية، وبين الوحدة الإطلاقية والوحدة النسبية. وهو يناقض قولهم كل موجود فهو واحد. لا، عندنا موجود كثير. هذا هو مفاد الإشكال. واضح الإشكال؟ نعم. إذا هنا جاءت الفهمة وصححت هذا الإشكال. كيف؟ الوحدة التي تسابق الوجود على مستوى المقسم قبل انزياحه إلى أقسامه. إذا انزاح إلى أقسامه تأتي الكفرة. أي كفرة؟ كفرة مندرجة تحت الوحدة الإطلاقية. الوحدة الإطلاقية مهيمنة حتى على الكفرة. إذا هذه الكفرة تكون ماذا؟ في مقابل الوحدة النسبية، فتكون كفرة نسبية. يعني ما معنى الكاثوليكية يا أخ مصطفى؟ يعني لا تقبل وحدة. الكاثوليكية ممكن تعوضها الوحدة الإيه؟ لا قيام عشر تفاحات. ماذا تقول عشر تفاحات في المقابل التفاح الوحدة؟ أن عشر تفاحات كحقيقة إطلاقية تقول عشرة واحدة لا تعلوها الوحدة إيه؟ لا قيام. واضح في تعليمها المعنى التالي كلهم أعطاب إلى ثلاثة الوحدة الإطلاقية التي تعلوها نعم. جيد، إذا نفهم الإشكال، المستشكل ركز على الكثرة بعد الإنزياح القسمي، والبحث يركز على الوحدة قبل الإنزياح القسمي أو الإنقسام نقول في الإطلاق في المقسم قبل الإنزياح الانقسام او التقسيم. ويدفع هذا الاشكال ان للواحد اعتبارين قبل الانزياح وبعد الانزياح القسمي. واضح الان؟ انا درست نهايه الحكمه من 6 سنوات اعتقد قبل سقوط العراق البعثيه، وطلب كان فيهم عينات جدا ممتازة، في طالب هناك من البصرة رافد التميمي من أحسن طلبة الحوزة، يعني إذا اخترت 10 من طلبة الحوزة العرب ويكون واحد منهم، ودرس عندي التمهيد، درسنا تقريبا 19 جلسة مقرر كل الدروس، وفي هنية إن شاء الله إذا وفقنا الله وأجاز الأساتذة يخرج هذا الكتاب إلى السوق. هو القرار ممتاز جدا، كان عندي درس عندي بداية ونهاية. بعد ما سقطت العراق البعثية دار الحكمة انتهت، راحت إلى النجف، توقف الدرس في نهاية في وسط الكتاب من بالنهاية. الآن الأخ رافض هذا لو يحضر هذه الجلسة في النهاية في هذا الجلسة بعد 6 سنوات كل شيخنا نهاية أخرى نجزم أنه يقول نهاية أخرى. لماذا؟ لأن التطور موجود، يجزم يقول شيخنا نهاية أخرى لا النهاية التي درسناها، مع أن هذه لم تكن مقصرة، لكن توسعة البيان والفهيمة يغير هذا البيان ما بينته هناك. نعم، إذا ويصح أن للواحد اعتبارين، اعتبار قبل الانزياح القسمي الانقسام يعني على مستوى المقسم، والوحدة بعد المقسم. بعد الانقسام تكون نسبية أم مطلقة؟ الوحدة تكون نسبية. ما معنى نسبية مولانا؟ نسبية يعني بيعت مقابل الكفر بالنسبة إلى الكفر، والكفر تكون كذلك نسبية. إذا عندنا وحدة قبل الانزياح الانقسام تكون مطلقة، وعندنا وحدة بعد الانزياح القسمي تكون نسبية. واضح؟ أما الكثرة كم وحدة عندنا؟ الكثرة كم كثرة عندنا؟ كثرة بعد الانزياح الانقسام فقط، ما عندنا كثرة على مستوى المقسم. نعم، كثرة مقسمية ما عندنا، هذه الكثرة الحقيقية المطلقة ما عندنا. قبل الانزياح ما عندنا، بعد عندنا كثرة نسبية. هذه الكثرة النسبية تنسجم مع الوحدة الإطلاقية، تعلوها الوحدة الإطلاقية. المستشكل خلط بين الوحدة الإطلاقية والوحدة القسمية، يعني بعد الانزياح الانقسام. ويدفعه أن للواحد اعتبارين، اعتباره في نفسه من غير قياس بعض مصادقه، هذه الوحدة المقسمية، هذه الوحدة الإطلاقية، فيسابق الموجود مطلقا. في هذه المرتبة الكثرة موجودة؟ ما عندنا كفر. ويعم مصادقه، اذا هذه الوحده تعم الوحده النسبيه والكفر النسبيه، فهمنا تشمل الوحده النسبيه والكفر النسبيه. اذا تدرس عرفان ان شاء الله هذه المطالب والعرفاء كيف يحللونها، هذه تحليلات لا يحلم العقل الفلسفي يصل اليها، وهذه كلها وقائع تكوينيه نحللها كواقع تكوينية. هذه الوحدة الإطلاقية أين؟ والله ما هو بلافها؟ ك الكثرة النسبية أين وما هو ملاكها، الوحدة النسبية أين وما هو ملاكها، أمور عديدة عديدة تتعجب. هذا العقل الفلسفي الجبار يظهر هناك صغيرا في التقرير، تكلم على بينة من أمره. ما أنا ما طلعت كتب، أنا درست أكثر من 10 سنوات درست تحليلات عجيبة عجيبة كلها بالشهود، يعني نالوها بالشهود لم ينالوها بالاستدلال. نعم، هذه ببركة من؟ ببركة أبي الصفرة. بدون ذكر الصفرة ما نصل إلى هذه المسألة. نعم، ويعم مصديقه يعني تلك الوحدة الإطلاقية إذا تجلت في الأقسام تصير وحدة نسبية وحدة وكثرة نسبية، وكثير من واحد وكثير، واعتباره بقياس بعض مصادقه إلى بعض، يعني بعد الانزياح الانقسامي هناك ماذا يصير؟ هنالك الواحد واحد نسبي وكثرة نسبية. فهناك مصادق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخرى، الكثرة تنقسم والوحدة لا تنقسم، فهمنا؟ إذا زاح المقسم إلى الوحدة ينقسم؟ لا ينقسم. إذا زاح إلى الكثرة بطبيعة تنقسم، لأن كثرة نسبية. يقول دقق معي، فهناك مصادق لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في مصادق أخرى، إذا مصداق ينقسم ومصداق لا ينقسم، الوحدة ينقسم، كثرة تنقسم لا. أين تأتي بحيثية الانقسام عدم القياس الانقسام؟ بعد الانزياح الانقسام. أما الوحدة الإطلاقية لا تقبل لا الانقسام ولا عدم الانقسام فوق هذه الحيثية، فوق الحيثية. لماذا؟ لماذا الوحدة المقسمية لا تقبل الانقسام؟ لأن تسابق الوجود، جيد تسابق الوجود، لكن لماذا؟ لأن إطلاقية يقبل الانقسام قيد لنا، قيد خرج عن الإطلاق، لا يقبل الانقسام قيد خرج عن الإطلاق، إذا لا يقبل الانقسام ولا لا يقبل الانقسام من باب الإطلاق. واضح الآن؟ الانقسام وعدم الانقسام قيود، يعني بعد الانقسام، بعد الذهاب إلى المصادق، المصادق الإسمية طبعا، ثم يمثل كالعشرة التي لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام. العشرة تنقسم أم لا؟ تنقسم أم لا؟ تنقسم. لا يوجد فيها من معنى عدم الانقسام ما يوجد في الواحد، الواحد لا ينقسم، أما العشرة تنقسم أم لا؟ ما عندك حق تقول العشرة لا تنقسم، العشرة تنقسم، الواحد لا ينقسم. كالعشرة التي لا يوجد فيها ماذا؟ من معنى عدم الانقسام، تنقسم، معنى عدم الانقسام غير موجود في العشرة، هذا موجود في الواحد، ما يوجد في الواحد، كل واحد ينقسم. وإن كان فيها ذلك، يعني وإن كان فيها الانقسام إذا قيس إلى العشرات، فهمنا؟ فالكثير الذي ليس بالواحد من؟ كثير النسبي، فالكثير الذي ليس بواحد هو الكثير النسبي، يعني المقاس إلى ماذا؟ إلى قسيمه، درست؟ أما إذا قست أخذ مصطفى إلى مقسمه هذا الكثير ماذا يصير؟ واحدة. واضح الآن؟ نعم، فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو نقيس، يعني الكثير القسمي أم المقسمي؟ لا القسمي، يعني لا ليقع قسما إيه في العبارة، يعني نعم هذا الدليل عدم العصمة. فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو مقيس. أنا سمعت من ابن ميندي أحد تلاميذ سيد العلامة، توفى من 5 سنوات 4 سنوات، كان هنا عالما طرفي هو، أنا سمعت قصة من ابن أخيه صديق أحمد ميندي، هو يحدثني يقول سيد العلامة يأتي بآية قرآنية حين التفكير هذه القرآنية مثلا عليم خبير يعمل عليم يغير خبير يقول حصيت تقريبا 350 أو 300 نور في العلم الشمال فيروح يصير يقول سيدنا العليم هكذا يعني عليم هنا لطيف ليس عليم خبير يقول سيدنا العلماء حينها تيقن سوء العلم موجودة الذي يقول تيقن كما لا يحق بالشهود وليس بالأدنى الإنسان الشبه مهما كان الشبه فالكثير الذي ليس بالواحد هو المقيس من حيث هو مقيس يعني كثرة نسبية التي لا ترجع إلى الوحدة النسبية أما هذه الكثرة النسبية داخلة تحت الوحدة الإطلاقية ولهذا تقول عشرة واحدة عشرة كاملة كاملة يعني محيطة بماذا؟ بالواحدة يكدة والذي يقابله يقابل هذه الكفرة النسبية هو الواحد النسبي أم لا الواحد بالاعتبار ثاني يعني الواحدة النسبية وليس الإطلاقية في تمهيد تمهيد القواعد في بداية تمهيد القواعد يعني بعدما يبين الموضوع وما يدرس الموضوع بعض المبادئ التصورية أو التصديقية يدخل في بحث النسب يعني هذه الوحدة الذات المقدسة كيف تبدأ تتوحد بالوحدة النسبية والكفرة النسبية الكفرة النسبية يعني التي تنسجم مع الوحدة هذه الكفرة النسبية هي التي تحقق الأسماء التي تملأ باب الوجود واضح بدون هذه الكفرة النسبية الله تعالى لا يظهر في الوجود يبقى في عزه وإطلاقه يجب أن تتحقق كفرة حقيقية نسبية نسبية تظهر الأسماء تتجلى في كفرة خارجية نعم والذي يقابل هذا الكثير النسبي هو الواحد بالاعتبار ثاني يعني النسبي وأما الواحد بالاعتبار الأول ما هو المقصد الإطلاقي فهو يشمل يعني يطال يشمل يعني يطال الواحد النسبي والكثير النسبي القسمين يعني الواحد النسبي والكثير النسبي جميعا رائعة تحرير رائع تحرير ثاني خارق للعادة كفر الله الإشكالات الشيخ المطهر يقول الفخرازي محمد الغزالي والفخرازي خدم الفلسفة خدمة عجيبة غريبة أثارت جملة من الإشكالات حركت محقق الطوسي ثم حركت المردمات حركت صدر المتأثمين حركت العقول الجبارة أنتجوا بيانات رائعة مسائل رائعة الفخرازي يقول من باب الكلام يضر الكلام يقول الذات المقدسة لا تعلم بذاتها إذا أقول أن الفخرازي يقول من باب لا تنقص الناس أشياءهم يقول من باب إيقاف الإشكالات وإلا هذا ما يعتقد بهذه المسألة لأنه اعتقد بهذه المسألة خرج من دائرة الإيمان وعنوان المفكر كذلك يقول الذات المقدسة لا تعلم بذاتها عجيب وغريب مسألة في غاية سخافة لكن تعلم فهم مسألة فهم تتحرك وتكتشف بعدا جديدا فيها نعم جزاك الله خير يا شيخ قلوا شيخ من هو من سلالة ظاهر لا أدري محمد بن أبي بكر أو عبد الرحمن بن أبي بكر ظاهر محمد بن أبي بكر يعني يرجع نسبه إلى أبو بكر عائلة في الري كانت لها سيادة في العلم وسيادة في النسب القرش أبوه كان من كبار علماء الأشعرية والشافعية في الري وله مؤلفات المهم يقول الذات المقدسة لا تعلم بذاتها لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى متعلق فيه ثنائية فاعل المعرفي ومتعلق يعني في ثلاثية ثنائية اشترك بالذات من ذاته وهذا مستحيل لأن من باب الخلط بين عالم الفاهم وعالم الواقع مغالطة سلاية أحكام الفاهمة لماذا؟ لأحكام الواقع محقق الصوفي جاء وبين هذه المسألة لا أقول ذكرها ولكن بينها يقول التعدد في التحلل الحاضر والتعدد حقيقي تعدد اعتباري وتعدد حقيقي هنا من موارد التعدد الاعتباري ام الحقيقي الاعتبار هذا التفتيش بين التعدد الاعتباري والتعدد الحقيقي تولد هو من هذه الاشتراك فهمنا جيد فهناك تعدد لحاضي ذات واحده بلحاظ عالمه وبلحاظ معلومه مصدر كم واحد ما في تعدد لها ايها الفقه ونظير ذلك انقسام مطلق الوجود يقول اذا تريد ان تنظر لهذه المساله ما شاء الله من التنظيرات الموجود ممكن واجب ذهني خارجي بالقوه وبالجهل لكن لا بالقوه والجهل انتم تقولون اينما يكون الوجود كمثل تكون الفعليه صح ام لا لا تقسموه الى ما بالقوه وما بالفعل نقول لنا في انزياح قسمي والكلام في المقصد واضح الان تقولون الموجود اما ذهني وخارجي وانتم تقولون كل موجود خارجي ولنا ذاك قبل الانزياح ولكن بعد الانزياح الانقسامي تقولون الموجود اما واجب او ممكن وانتم تقولون الموجود اينما يكون واجب اما بالعله واما بذلك نقول هنا لك قبل الانقسام ولك بعد الانقسام لاحظ الان المساله سهلة ونظير ذلك انقسام مطلق الموجود يعني المقسم الى ما بالقوه واما بالفعل مع مفارقه ما بالفعل مطلق الموجود نقول قبل الانزياح القسمي يعني في المقسم يسارق الفعليه وانقسام الوجود الى ذهني وخارجي يترتب عليه الاثار وصف للخارجي الى الوجود ذهني وخارجي يترتب عليه الاثار مع مساوقه الخارجي المتوصف على الاثار لمطلق الوجود نعم لكن هذا قبل الانزياح الانقسامي على مستوى المقصد فاهم اما اذا تقسم وتجلى في الدين والخارجي وفي القوه والفعل هناك احكام اخرى تأتي الاحكام النسبيه انتم شويه كسل صدقني شويه عندكم كسل لا ادري كسل ذاتي ام كسل لظروف خارجيه عندكم ظروف كثيره انشغالات تأتي مثلا تعهد نفسك هذا العهد انا هذا الاسبوع ولا اتفرغ مهما كانت الظروف عائلية كانت اجتماعية كانت درسية امتحانية هذا الأسبوع نفرغ هذا الدرس نفرغه في شكل خام ثابت ثم نصيغ الطريق أنا ونضعه في المجلة عندكم أدلة في الجنة أدلة لماذا يا ترى هذا البحث ما يستغرق مثلا 10 صفحات لماذا يا ترى هذا اليوم تكتب هذا البحث قد تكتب ماذا كتاب ماذا كتاب إذا تأتي إلى وتروح الدكتوراه كنت مهيئ نفسك للبحث والتحقيق ما يتطلق بحث كهذا مثلا 5 صفحات 6 صفحات المجله موجوده اسبوع خصص ساعه ساعتين بعد صلاه الفجر مثلا في الجمعه والخميس مثلا تخرج البحث توقفه جيدا وتحطه في المجله أنت تستفيد والغير يستفيد الغير يستفيد لماذا المعقول عند العجب متطور تطور عجيب أنه عند العرب غير موجود ما هو متطور غير متطور حيثية غير موجود من الموضوع غير موجود لماذا لماذا هذا إنتاج العلم غير موجود تقصيرها يعني إنتاج العلم غير موجود نعم في إنتاج يأتي واحد يتأمل ويناقش وينتقد نعم واضح هذا المطلب فكل ذلك من الاختلافات التشكيكية التي لحقيقة الوجود المشككة إذا حيثية التشكيك أين تأتي أين تأتي؟ بعد الإيمان هي أحد الانكسار أم في المطلق؟ المطلق الموجود ما عندنا مشكل. الموجود عندنا مشكل. هذا الموجود مثل موجود إنسان مشكل. مشكل ما عندنا وجود. إحنا مشكل. وجود الإنسان كثرة ترجع إلى واحدة. غير معقول. وجود الإنسان واحد. إذا ما إذا هذا الوجود الإطلاقي بعد صار في مصادق. في السنة الماضية ركمنا ما كنت أخلوفا قلنا التشكيك لا يأتي إلا في السنة يتذكر تذكر رجع إلى تسجيلات تجب أن التشكيك دائما أين يأتي إذا كانت الوحدة السرية بدون الوحدة السرية ما عندنا تشكيك في العرفان عندنا وجود واحد في الوحدة الشخصية ما في تشكيك تشكيك أي في السمعين المظهر إذا ثبت مظاهري يأتي التشكيك تشكيك في المظاهر مظهر يمثل الذات المقدسة تمثيلا جديدا مظهر يمثل أمانة ظاهر يأتي التشكيك في السماء المظهر في الفلسفة مثلا المشاة وجودات متباينة ما في وحدة سارية ما في تشكيك بالمعنى الصبراني فضل التأليم اكتشف الوحدة السارية جاء التشكيك الصبراني يعني كثرة من شؤونات من؟ من شؤونات الوحدة شيخ الإشراق قال بالنور الواحد المنبسط في تشكيك تشكيك نوري حكمة متعية لماذا الحكمة مش لماذا ما عندها تشكيك لأن الوحدة السارية هناك غير موجودة يجب أن تفهم هذه المسألة ضرب ما من الشيخ ما عنده تشكيك وجود يعني تشكيك مفهوم تشكيك مفهوم يا مكتب هيا صدق انطباق الإطلاق على مصادق للتفاوت نعم ذاك واجب وذاك وجود جوهري في تشكيك لكن تشكيك بالمعنى الكبرى ترجع إلى الوحدة لا رائحة له في الفلسفة المشائية ما هو السر تلك الوحدة الثانية ضائرة عندهم وحدة ثانية تنخية انتزاعية تتجلى في الواجب يبين وجود الجوهري يبين وجود الجوهري ما في وحدة ثانية وضع الآن ما فيه سريان انبساط وجود واحد لأن التشكيك الفضرائي يعني كفرة من صميم الوحدة كفرة شأن الوحدة فهمنا؟ كفرة شأن الوحدة إذن هذه الوحدة الإطلاقية هي تتجلى كثيرا إذن هذه الكفرة تحت تلك الوحدة هذا هو المطلوب لاحظ يقول فكل ذلك يعني كل هذا التقسيم إلى قوة فعل ذهن خارج وجوب إمكان بعد الثنائي تشكيكي أم في بما ترتبط الإطلاق بعد الثنائي تشكيكي فكل ذلك يعني كل هذا التقسيم الثنائي من الاختلافات التشكيكية التي لحقيقة الوجود الواحد المشكك وضع الآن؟ نعم ونظير هذا التوهم ما ربما يتوهم الإنسان أو يتوهم أن الوحدة من المعاني الانتزاعية العقلية هذا شيخ الإشراق توهم شيخ الإشراق شيخ الإشراق أسس بقاعدة قبلها صدر متعلمين إلا في الوجود الوجود لا قاعدة ما هي كل مفهوم إذا خرج إلى المصداق خرج إلى المصداق وأدى هذا الخروج المصداقي إلى التسلسل في الواقعيات فهو مفهوم بمعنى انتزاع يعني ليس لهما بإذاع خارج لهما شأن انتزاع تبقوا على مفهوم الوجود صار واقعية خارجية يتصل بالوجود عما يتصل بالوجود عما من أولى بالوجود الوجود أم لا إذا اتصف بالوجود عندنا ثنائية موضوعية ومحمولية عندنا وجود على مستوى المحمول مستوى الموضوع قل الوجود موجود أم لا جيد إذا كانت هناك ثنائية محاسن القضية تكون هناك ثنائية في الخارج انفصال خارجي، يعني الموضوع ينفصل بالوجود والمحمول ينفصل بالوجود. هذا الانفصال المحمولي، هذا الوجود المحمولي منفصل يتصل بالوجود أم لا، فتأتي ثنائية جديدة. فماذا تصير المصادر؟ ثلاثة أربعة خمسة. فضل متأنهم قال له هذا التحديد رائع جدا، دليل على أن الإنسانية خارق. كان هو يضرب بعض فقر راضي عند أستاذ واحد بعض فقر راضي شيخ الشواق ألي تاريخيا لا لا كان يدرس مع الفقر زميله في الصف إهانة الشيخ الشواق. الشيخ الشواق يضرب بعض فقر راضي إهانة كبيرة. الشيخ الشواق كان ما يتحمل الفخر، الفخر كان يحب شيخ الإشواق، طيب شيخ يحمل الفخر، كيف كيف هذا التابع؟ ضربوله، تابع، شيخ الإشواق حكيم، إشواقي فوق المشاه، ذاك ولا المشاه ما يصل إليه، فكان ما يقيمه، فكان خلاص يحبه وذاك ما يحبه، الفخر راضي، حقيقة ذهنية جبار. الشيء الذي امتاز به الشيخ الإشراق في ذاك الزمان هو إدخال الشهود في الفلسفة. أول من دخل الشهود في الفلسفة كلمة علم الحضور هو من ذكرها، علم الحضور هو الذي ذكر كلمة الحضور. نعم، هو أول من قال بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بالشهود، وهو هذا الشهود العقلي الذي بيناه البارحة في نظريته، لكن تأسيسها الأنطروزي وقل الحكم المتعلم، يعني الأدوات المعرفية لم تكن عنده فخالته الفهم. أما على مبنى الآن حكم المتعلمية شهود العقلي وسهل جدا. هو يقول هكذا، يقول هذا الواقع الأمامي أنا إذا أشاهدها صورة حسية ليست في الفاهمة، كما يقول المشهد صورة حسية خالية عقلية، قل صورة حسية هنا التجربة الحسية هنا. إذا بعد نحن بالتحليل الإيقاع المتعالية نقول النفس واحدة، إذا كانت هنا في الصورة الحسية هنا العقل موجود هنا كما لوحدة النفس يدرك الوجود في البعد المطلقي. هو لم يقل هذا، هو قال فقط الصورة الحسية ليست في الفاهمة في مرتبة نازلة، الصورة الحسية هنا، يعني أنا أعلم بهذا الأمر بالعلم الحضوري هنا. ولكن لم يستغل هذا البيان ذلك الاستغلال. لماذا؟ لأن الأدوات المعرفية خلت، لم تكن الفلسفة مطبوقة في ذلك الزمن. فلسفة تحتاج إلى شخصية كالمحقق الطوسي والمردمات حتى تصل إلى فضل المتعلم، فهو ما افتكرها. إذا هذه القاعدة هو افتكرها، المفاهيم الثانوية مطلقة إذا تحققت بنحو الانفصال عن موضوعها، يعني تخرج من حيثية الحيثية إلى حيثية الذات، يعني تتقمص الذاتية وليس الحيثية، يقول تتسلسل في الواقع، يأتي التسلسل في الواقع ذات بجنبه ولا فقط. فهمت القاعدة؟ يقول الحيثية إذا تقمصت الذات ماذا يصير لها؟ تتسلسل. خلينا نستعين بالصبورة أحسن، صبورة أحسن. الوجود الوجود وجود على مبنى أول متأذن نفس الأذن التي كان الوجود يحسن نفسه، وهذا لما يحسن أن النفس طارئا لعدمه بذلك محمد هذه الأقارة. شيخ الشرع يقول هذه حيثية للجنة، يعني الناس الخطيئة متعلمة بذلك، حيث أعطيها المبنية، أعطيها المبنية، يعني خبر الوزن حيث إلى وجود مستقيم على الناس الأول، وجود هذا يتوقع في المبنية، ثنائي هذا، وهذا ممكن أن يكون جذب، وجود هذا وجود لازم، وجود هذا عملية التسلسل في الواقعية، وهذا يطبق على الوحدة، على العلمية، على المعنوية، على كل المفاهيم الثانوية الفلسفية التي تحكي حيثية. هذه الحيثية بمجرد أن تنسلخ من الحيثية إلى الذات ما تحدث لها؟ تتسلسل في الواقع، وتتسلسل في الواقع. إذن ما هو التكذيب شيخ الإشراق؟ يقول كل اعتبارها. إذن الوجود اعتباري أم مثل اعتبار؟ فضل ثاني قال له إذا تقصد بالاعتبار هذه الحيثية الانتزاعية الذي تولد مفهوم الوجود نحن نوافقه. مفهوم الوجود ليس أصيلا، الأصيل هو المثل. مفهوم الوجود تحت حيثية، حيثية طارئة في العدم. نعم الوجود في صميمه طارئ عدم. أما إذا تحت أن المبنى اعتباري هذا ليس. إذا القاعدة تجري في الحيثيات أم في المبنى؟ في الحيثيات. أما المبنى أصيل يتسلسل أم موجود بذاته؟ هذه بيناها في السنة الماضية. أما إذا طبقت هذه القاعدة في جميع الحيثيات ما عدا المبنى، قضية سابقة قاعدة سابقة. هنا سيد العلماء يشير يقول إذا طبقنا القاعدة على الوحدة بنحو الانفصال الذاتي، يعني الوحدة ذاتها تصير ذاتا، نسقط في التسلسل هذا. إذا الوحدة ما عندنا، الوحدة تسابق الوجود، هذه خرافة. لماذا؟ لأن إذا تساوقت الوجود صارت مثلا، وإذا صارت مثلا تسالت. سيد العلماء يقول حبيبي إذا فهمت ما معنى الحيثية هذا الإشكال لا يأتي لذهنك. الحيثية موجودة باستقلال أم في صميم الموضوع؟ إذا من يحققها في الخارج؟ الموضوع. ما نحتاج إلى هذا التكلم. نعم يقول ونظير هذا التوهم ما ربما يتوهم أن الوحدة من المعاني الانتزاعية العقلية، يعني مفهوم ثانوي فلسفي في أي دائرة؟ الخارج بالفاهمة. الفاهمة في الخارج ماذا تمثل؟ حيثية. حيثية إذا انسلخت من الحيثية إلى الذات تسلسلت. إذا الأحسن لها ماذا تبقى؟ حيثية في صميم من؟ في صميم الموضوع. ولو كانت حقيقة خارجية أكثر، انسلخت من وصف الحيثية إلى الذات، يعني صارت ذاتا. ولو كانت حقيقة خارجية يعني فقدت عنوان الحيثية واكتسبت عنوان الذات، يعني عنوان المبنى. شوف عبارة واحدة تغير البيان تتضح. صح أم لا؟ نعم. لو كانت حقيقة خارجية يعني كمثل مستقل خرجت من وصف الحيثية إلى وصف الذات، لكانت لا وحدة أمام. إذا تمثلت مسامحة أخ مصطفى، إذا تمثلت بنحو الاستقلال واحدة أمام واحدة، تولدت وحدة جديدة، تمكنت تولد وحدة جديدة، نقع في التسلسل. ولوحدتها وحدة وهلم جرة فيتسلسل تسلسل أنطولوجي. طبعا أنطولوجي أم فاهمي؟ أنطولوجي وهو محمد. ويدفعه منانا لا تتمكن أبدا، لا تتمكن يعني لا تصير مثلا بنحو الآن استقرار. ما هي وظيفتها؟ إذا جاءت إلى المتن تذوب فيه، يعني تنوجد به وترتفع بارتفاعه، تنواضع بوضعه وترتفع بارتفاعه. ويدفع الإشكال أو التواهم أن وحدتها في صميم المتن أم بالاستقلال؟ في صميم المتن عين ذا، يعني عين المتن، فهي واحدة بذاتها. نظير ما تقدم في الوجود أنه موجود بذاته أم بأمر خارجي؟ من غير حاجة إلى وجود ذاته. إذا الحيثية لا يمكن أن تصير ذاتا ومتنا مستقلا. لماذا؟ لأن وجودها نحو وجودها ماذا؟ في متن. إذا وحدتها في ذلك الواحد وليس في متن جديد. الفصل الثالث انقسام الواحد، هذا يحتاج الى صبور ان شاء الله، نتركه الى يوم الاربعاء غدا ان شاء الله. يوم الاربعاء انا كنت فيه مريض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تخيل ما شفت حياتي هكذا.